بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدوده. هذا البيت في قاعدة، في قاعدة مهمة، وهو أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه، ما أطلقه الشارع فإنه يبقى على إطلاقه ولا يحدد، لا يحدد بزمان ولا بمكان ولا بعدد ولا بهيئة، لا يحدد إلا إذا حدده الشارع. وقوله وكل ما أتى ولم يحدد، يعني أتى به الشارع ولم يحدده، ولم يحدد بالشرع، يعني ما حدده الشرع، ما حدده الشارع لا في القرآن ولا في السنة. كالحرز، هذا مثال، كحرز السرقة. حرز السرقة الآن ما المعتبر بالحرز؟ العرف. فالفلوس لها حرز، السيارات لها حرز، الماشية لها حرز، إلى آخره. إذن الحرز الآن يحدد بالعرف لأن الشارع ما حدده. ويقول فبالعرف احددي. طيب الشيخ هنا قدم قوله كالحرز، قدم المثال على قوله فبالشرع احددي. لماذا؟ لأجل البيت. لكن لو أردنا أن نؤخر حتى يتضح المعنى نقول وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع فبالعرف حدودي كالحرز. هذا المثال، لأن دائما المثال يذكر بعد التعريف، لكن لأجل البيت قدم المثال على الحكم، على الحكم، وهو الحكم أنه يحدد بالعرف، أنه يحدد بالعرف. وقوله بالعرف حدودي، ما هو الحد؟ ما هو الحد؟ الحد هو كل قول أو فعل، كل قول أو فعل أو فعل وترك اعتاد عليه الناس، اعتاد عليه الناس، هذا هو العرف، هذا هو العرف. قوله بالعرف حدودي، كيف نحد بالعرف؟ ما هو العرف؟ ما هو العرف؟ العرف قيل هو كل قول أو فعل أو ترك اعتاد عليه الناس، هذا التعريف الأول للعرف، كل قول أو فعل أو ترك اعتاد عليه الناس. وبعض العلماء عرفه بأنه أن العرف هو كل ما يتكرر بين الناس، كل ما يتكرر بين الناس ويقبلونه من الأقوال والأفعال، كل ما يتكرر بين الناس ويقبلونه من الأقوال والأفعال، هذا هو العرف. وشيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية، يعرف العرف بقوله هو ما تعارف عليه الناس من أمور دنياهم. هذا تعرف شيخ الإسلام، هو ما تعارف عليه الناس من أمور دنياهم. والعرف في الحقيقة فيه تقاسيم كثيرة وفيه فروق كثيرة، يعني يطول ذكرها، لكن بعضها لابد من الإشارة إليه، بعضها لابد من الإشارة إليه كما سيأتي في أثناء كلام الشيخ. نعم. لأن ما أطلقه الشارع مشكلة أن نقيده نحن، هذا مشكلة، يعني قد يكون فيه تضييق على الناس، وقد يكون فيه تضييق لأوامر الله، تضييق العبادة. فالشارع لما أطلقه يريد من الناس أن يعملوا به على إطلاقه، هذا اللي يريد. وإذا قيدناه نحن فقد صرفنا الناس بالعمل على ما لا يريده الشارع. واضح لا؟ نعم. وليعلم أن الألفاظ إذا أطلقت فلا تخلو إحدى حالات ثلاث: لأن الشرع هنا نص الأمر، مثل قوله عاشروهن بالمعروف، النفقة خذي من ماله وما يكفيك ولدك بالمعروف، هذا نص الشارع العرف، فنعمل بالعرف لا يخالف أحد. نعم. الثاني إلى الشرع، فلا عبرة بالمعروف، أقصد بالعرف، فلا عبرة بالعرف. ولهذا لا ننظر إلى العادة ولا إلى أعراف الناس إذا خالفت الشرع، لأن الشرع حدد، الشرع حدد، فلا نلتفت إلى العرف. يعني مثلا كفارة الأذى لمن حلق رأسه، كم قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطعم كم لكل مسكين؟ نصف صاع، صح؟ الصاع أكثر من كيلو، صح ولا لا؟ الآن الشخص الواحد كم يكفيه من الأرز؟ الكيلو واجد كثير، صح؟ الكيلو ممكن يكفي ثلاثة ولا أربعة، صح ولا لا؟ هل نقول يطعم بالعرف أو نقول بالشارع؟ لماذا بالشارع؟ لأنه نص عليه الشارع. لكن كفارة اليمين طعام 10 مساكين نقول بالعرف، ما يطعم الناس يعطيهم. نعم. يعني أطلق لا نص عليه الشارع ها ولا تركه، ورد نصوص قد تكون تقييد وقد تكون تقييد، مثل المسافة في السفر، اختلف العلماء هل هي محددة أو غير محددة، الإقامة هل هي 4 أيام أو غير 4 أيام، هذا كله مما اختلف الناس فيه. نعم. طيب لو تعارف الناس أن الولد يرث والبنت ما ترث، تعارفت القبيلة عليه وأجمعوا عليه، ها ايش رأيكم؟ هل هذا هل فيه إبرة؟ لا، لا يلتفت إليه لأنه مخالف للشرع. نعم. يعني ولا تقطع يدك، هذا معنى كلام تضمن، لأن حقوق الناس مضمونة، لكن ما تقطع يده. لماذا؟ لأنه ما أخذها من حرص، ما أخذها من حرص. لو أن إنسان عنده فلوس الآن في بيته، عنده فلوس وضع الفلوس على المكيف مثلا، 1000 ريال وضعها على المكيف فوق، جاء حرامي وسرقها، تقطع يده؟ لا ما تقطع، لأن هذا ليس مكان حفظها، حفظ الفلوس تكون في الأدراج في الشنط داخل البيوت. وطيب لو سرق السيارة أمام الباب، وجد السيارة أمام الباب وسرقها، تقطع يده ولا ما تقطع؟ ها تقطع. لماذا؟ لأن هذا حرزها، حرز السيارات عند البيوت. طيب سرق شاة من حوش من أحواش الأغنام، تقطع ولا ما تقطع يده؟ تقطع. لماذا؟ لأن سرقها من الحرز. طيب لو أخذها من فوق السيارة، شاة محملة في السيارة ثم أخذها، تقطع يده؟ لا. لماذا؟ لأن هذا ليس حرز، هذا ليس حرز الأغنام، يجب عليه أن يقف عندها ويحرسها. نعم. لكن نظر الله في صندوق وأغلقوا عليها، ثم جاء السارق وكسر الصندوق وأخذها، فلا ضمان عليه، لأن هذا حرف في الحال. كذلك السفر جاء مطلقا في القرآن والسنة ولم يحدد. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اختلافا كبيرا في عند المتقدمين وعند المتأخرين في المسافة في السفر، لأن الشرع لم يحددها وأطلق. فهل نقيد المسافة مكانا وزمانا أو نطلق ما أطلقه الشارع؟ اختيار شيخ الإسلام والشيخ هنا رحمه الله تعالى صاحب المنظومة وغيره أنه لا يحدد مدام الشارع أطلقه، لأننا إذا حددنا ألزمنا الناس بشيء ما ألزمهم الله به. واضح ولا لا؟ نعم. ويرجع فيه إلى العرف، فما ورد عن بعض السلف من أنه من المكان كذا وكذا سفر قصر، يعني وما دونه فليس سفر قصر، فإنما هو من باب المثال لما كان سفرا في عرفه. ولهذا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا ولا مسافة في سفر القصر، بل قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ثلاثة أيام صلى ركعتين. يعني السفر ما حدد بالعرف، لكن من ورد تحديده، إذا ورد تحديده عن بعض الصحابة قال من مشى مثل كذا يقصر ومن مشى كذا لا يقصر، لأن هذه المسافة في عرفهم سفر، في عرفهم سفر. يعني مثلا الذي حدد المسافة 80 كيلو، 80 كيلو، واضح ولا لا؟ إذا ذهب إلى الرجع الآن يقصر ولا ما يقصر؟ ها؟ أكيد 80 كيلو قبل 20 سنة على الحفر، لكن الآن المباني وين وصلت الحفر؟ ما ندري، انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس الآن متمسك بهذا الكلام من 30 سنة. يعني كان بعضهم يقصر إذا خرج من الحفر الباطن للمدينة العسكرية، كان يقصر قبل 20 سنة 25 سنة، لأن المسافة 80. طيب الآن انتبهوا، لأن المسافة الذي حددها العلماء هي من آخر مباني البلد التي أنت تخرج منها إلى أول مباني البلد التي أنت تقدم إليها، هذه المسافة. يعني من آخر مبنى من بلدك الذي خرجت منه إلى أول مبنى ها من بلدك الذي ذهبت إليه، فإذا كانت المسافة بينهما 80 أو 85 فهذا السفر عند من حدد المسافة. أما من قال إن العبرة بالعرف فإنه لا يخسر حتى لو كانت أكثر من 150 كيلو. يعني لو أن إنسان الآن يذهب إلى الشعبة 150 كيلو، إذا هو يرجع، إذا خرج من عند أهله ماذا يقول؟ يقول أعطوني أغراضي، يأخذ عدته طعامه وشرابه، يتهيأ يأخذ مصاريف، ولا يقول بدأوا مجيكم ينتظرون بالغداء. طيب هل هذا سفر أو مو بسفر؟ هذا ليس بسفر في العرف. أما من حدد السفر بالمسافة فلا عنده إشكال، إذا جاوز 80 فإنه يقصر. طيب هل القرآن حدد المسافة؟ الجواب لا، ما حددها القرآن. هل ورد عليه وسلم تحديد المسافة؟ ورد: لا تقصروا في أقل من 4 برد. لكن هذا الحديث العلماء مختلفون فيه ويضعفونه، فلم يرد يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يحدد المسافة، فيبقى على إطلاقه لأن الشارع هو الذي أطلقه، ولأنه يترتب عليه يعني مشكلة. القضية ليست بسهلة، يعني الذين الآن يحددون المسافة 80 كيلو، ها واضح لا؟ والذين يحددونها بالعرف، من صلى بعد 90 كيلو على رأي من يرون المسافة صلاة صحيحة 2 ركعات، ومن صلى بعد 100 كيلو عند من يرون أن العبرة بالعرف 2 ركعات فصلاته ها باطلة. طيب من سافر 50 كيلو أو 60 كيلو وهو سفر عند الناس لما كانت على الإبل 50 كيلو سفر، الذين يحددونها 80 كيلو لو صلى 2 ركعات صلاته باطلة، وعند من يرونه أن هذا سفر في العرف لو صلى 2 ركعات صلاته صحيحة. إذن الخلاف يترتب عليه ثمرة ليست بالهينة، واضح ولا لا؟ وبعض الناس يقول نحتاط بالمسافة، أحيانا يكون تحتاط بالمسافة فتبطل صلاة غيرك، إذن أنت محتط. فهي مسألة في الحقيقة قوية وعظيمة والخلاف فيها كبير. نعم. أما سماه الناس سفرا فهو سفر، وما ليس سفرا في عرف الناس فليس بسفر، وكذلك الإقامات أثناء السفر في بلد أو مكان بري لم يحددها الشرع بأيام معلومة أو أشهر معلومة أو سنوات معلومة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم إقامات متعددة مختلفة، ويقصد فيها الصلاة، وقد أقام في تبوك 20 يوما يقصد الصلاة، وأقام في مكة 19 يوما يقصد الصلاة، وذلك في غزوة الفتح، وأقام في مكة في آخر سفر سافره في حجة الوداع 10 أيام كما ثبت ذلك في صحيح البخاري رحمه الله. لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كان أقام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدم في يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة وسافر من مكة في صبيحة اليوم الرابع في صبيحة صبيحة في صبيحة اليوم الرابع عشر، فهذه 10 أيام يقوم فيها الصلاة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أقام كذا لزم القصر، ومن أقام دون ذلك لم يقصر، فدل ذلك على أنه ما دام الإنسان لم يعد إلى بلده فهو مسافر. ومن ذلك أيضا الخفان، وردت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفان الجورب الشراب ونحوه، أطلقه الشارع ما حدد، ما قال لا يكون مخرقا لا بد أن يكون ساترا للرجل، ما قال هذا لا القرآن ولا السنة. إذا نرجع إلى العرف، فما كان يستر القدم ويدفئها فهو جورب حتى لو كان فيه خروق، هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. لو أن إنسان ما عنده إلا الشراب الذي هو لابس وفيه خرق، الفقه يقول لا يمسح على الشراب المخرق. طيب نحن قلنا لا يمسح عليه، لا بد أن يخلع ويغسل قدميه، ضيقنا عليهم ولا ما ضيقنا؟ ضيقنا. أين الدليل؟ أين الدليل اللي ضيق على الناس يقول لا بد أن تخلع وتغسل قدمك؟ وهذا خف أو شراب في عرف الناس يستر القدم ويدفئها ويقيها، لكنه في خرق أو في خرقان فيبقى على إطلاقه حتى لو كان فيه شيء من الخروق. نعم. نعم، إذا كان سيبيت هو مسافر، كان سيبقى ليلتين ثلاث أربع هو مسافر هنا، أما إذا كان سيعود في يوم هو ليس بسفر. نعم. هذا نص عليه الشارع أنه على العرف، النفقة على الزوجة على الأولاد، ما نقول أعطهم كل شهر 500 ولا 1000، لا هذا العرف، ما تعارف الناس عليه أنه نفقة فهو نفقة. نعم. طيب هذا بالنسبة للعرف، ما أطلقه الشارع يعمل به على العرف. طيب شروط العرف، شروط العمل بالعرف لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا، أن يكون العرف مضطردا يعني ظاهر منتشر مع الناس، هذا معنى أن يكون العرف مضطردا يعني واضح وظاهر، ما يكون هذا فعل شخصين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا يعني مضطرد أهل البلد كلهم يفعلون عند الناس كلهم، هذا الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا. الشرط الثاني أن يكون العرف عاما، يكون العرف عاما يعني كل الناس، هذا العرف عند الناس كلهم، ما هو عند حي دون حي، لا يكون العرف هذا عند الناس كلهم، أما إذا كان عند قبيلة دون قبيلة أو حي دون حي فإنه لا يسمى عرفا. العرف لابد أن يكون عاما، لابد أن يكون عاما للناس كلهم. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن لا يخالف العرف نصا، أن لا يخالف العرف نصا شرعيا، نصا شرعيا. فإذا خالف نصا شرعيا فهو فاسد، فهو فاسد. فلو تعارف الناس على شيء، تعارف الناس على شيء وصار هذا عندهم عرف عاما سائد على البلد كله عند البشر كلهم لكنه مخالف للقرآن أو السنة فإنه فاسد ولا عبرة به، فاسد ولا عبرة به. الشرط الثالث الرابع، الشرط الرابع ألا يكون العرف طارئا، ألا يكون العرف طارئا، يعني لا يكون حادث جديد، ما يكون العرف حادث جديد، يكون قديم معروف عند الناس قديم. أما إذا كان طارئا لا، إذا كان جديد فإنه ليس، ليس بعرف، ليس بعرف. الشرط الخامس أن لا يعارضه تصريح، أن لا يعارضه تصريح. يعني إنسان مثلا اشترط عليك بشيء يخالف العرف، يقول بشرط أن تعطيني كذا وكذا كذا وكذا، فهنا لا عبرة بالعرف، هنا لا عبرة بالعرف. يعني مثلا المهر، المهر الأصل يكون المهر حالا، تعارف الناس عليه أن المهر حال ولا مؤجل؟ حال. لكن اشترط الزوج أن يكون المهر مؤجل، قال الزوج تخلنا ما عندي فلوسا أريد المهر مؤجل كل شهر 1000 ريال أو بعد سنة أعطيك المهر كاملا، فالعرف أن يسلم المهر نقدا، لكن هنا صرح بعدم العمل بالعرف، صرح. إذن مدام في تصريح لا يعمل بالعرف، لا يعمل بالعرف. هذا الشرط الخامس أن لا يعارضه تصريح، أن لا يعارضه تصريح. الشرط السادس، الشرط السادس أن يكون العرف ظاهرا وليس خفيا، أن يكون العرف ظاهرا وليس خفيا، وليس خفيا. فإن العرف إذا كان خفيا فإنه لا يعمل به، إذا كان العرف خفيا فإنه لا تقاس عليه الأحكام. هذه شروط العرف، هذه شروط العمل، العمل بالعرف. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون يقسمون العرف إلى قسمين أيضا، إلى قسمين، عرف قولي وعرف عملي، عرف قولي وعرف عملي. العرف القولي ما اعتاده الناس من الأقوال، ما اعتاده الناس من الأقوال، فإن هذا بيع. مثلا اعتاد الناس الآن لو قال اشتريت منك السلعة بكذا، قال الله يربحك أو الله يربحك، ها وش حكم هذا؟ بيع ولا ما هو بيع؟ بيع. طيب هل ورد به الشرع؟ لا، الشرع ورد بعتك، قال اشتريت، لكن تعارف الناس أن هذه الألفاظ تدل على البيع، أن هذه الألفاظ تدل على البيع، قال اشتريت، قال الله يربحك، أو قال ملكتك هذه السيارة ب100,000 ريال وهبتها لك ب50,000 ريال. العرف القولي هنا بيع ولا هبة؟ بيع. إذن العرف ينقسم إلى قسمين، عرف قولي، والقسم الثاني عرف فعلي، القسم الثاني عرف فعلي، وهو ما اعتاده الناس بأفعالهم، ما اعتاده الناس بأفعالهم، هذا يسمى عرف فعلي، عرف فعلي. يقسمونه أي يقسمونه أيضا من وجه آخر، يقسمونه أيضا من وجه آخر. القسم الأول عرف عام، القسم الأول عرف عام، وهو الذي يعمل به البلاد كلها، الذي يعمل بها، يعمل به، تعمل به البلاد كلها، هذا يسمى عرف عام، هذا يسمى عرف عام، يعني كل البلاد يعملون كذا، هذا عرف عام. القسم الثاني عرف خاص، القسم الثاني عرف خاص، وهو ما يعمل به مجموعة من الناس، ما يعمل به مجموعة من الناس، ويكون مثلا في بلد معين، يكون مثلا في بلد معين. ولهذا أحيانا تجد، أحيانا تجد ألفاظ في الجنوب تدل على معنى، هي في الشمال تدل على معنى آخر، هي في الشرق تدل على معنى، وفي الغرب تدل على معنى آخر، هذا يسمى عرف خاص. فمثلا في ذلك البلد يعمل بهذا اللفظ بعرفهم، يعمل بهذا اللفظ بعرفهم، وفي البلد الآخر ها يعمل بهذا اللفظ بعرفهم، واضح ولا لا؟ وأحيانا تختلف أيضا من الزمن الأول إلى الزمن الحاضر. يعني مثلا في الزمن السابق عند السلف قديما، الفاجر من هو الفاجر؟ لو قال شخص الإنسان يا فاجر، فالفجور الزنا، يحد حد القذف إذا قال يا فاجر. الآن عندنا الفاجر من هو؟ الكذاب. لو قال يا فاجر فإن هذا كذاب، هل يحد حد القذف؟ لا، واضح لا، لأن العرف يكون عاما ويكون خاصا، فالخاص ما يكون في بلد معين دون بلد آخر، هذه تسمى أعراف خاصة. فيحكم لأهلها بعرفهم، يحكم لأهلها بعرفهم، بخلاف البلد الآخر، بخلاف البلد الآخر فإنه يحكم لهم بألفاظهم وما أرادوه من المعاني، وما أرادوه من المعاني. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول العبرة بالألفاظ بالمعاني، يعني معاني كل بلد ومعاني كل قوم يحكم لهم بها، لأنها تدل على مرادهم، تدل على مرادهم وتدل على مقاصدهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.